حاولنا نوصل بدري. كنا بنكتب جوابات. كنت مستني هناك. ممكن تلاقي حاجات حلوة عنده. واحد كلمني بالتليفون. أحد بيتكلم. ما حد يرد. النمرة غلط.